الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. في لقاءات متتابعة أتيت لتفسير فقهي لقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ففي هذه الآية مشروعية الاعتكاف وجواز التعبد لله عز وجل به. وقد استدل الإمامان الشافعي وأحمد بالآية على أنه لا أقل لوقت الاعتكاف، فيجوز ولو في الزمن اليسير، لأن الآية مطلقة لم يذكر فيها اشتراط الوقت. وقال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك: أقل الاعتكاف يوم وليلة. وبناء على هذه المسألة لم يشترط الإمامان الشافعي وأحمد لصحة الاعتكاف الصوم، وقال بأن من كان مفطرا يجوز له أن يعتكف. وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك: لا يصح الاعتكاف إلا بالصوم، لأن الاعتكاف قرن بالصيام في الآية، ويؤخذ من قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، أن المعتكف يجب عليه أن يلازم المسجد ولا يخرج منه، وبالاتفاق أنه يستثنى من ذلك الخروج لحاجة الإنسان وللمرض والحيض. وقد قال الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يخرج لما سوى ذلك. لكن ورد في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بأن المعتكف يخرج لعيادة المريض وشهود الجنازة، لكنه لا يجلس، وقول الجمهور أظهر لأنه ظاهر الآية. وهل له أن يشترط ذلك، أي يشترط هذه الأمور في اعتكافه؟ قال مالك: لا يجوز له الشرط ولا يصح. وقال الشافعي وأحمد: له أن يشترط ذلك، وهذا أصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لك ما اشترطت على ربك. وهل يجوز أن يعتكف في سطح المسجد؟ نقول: نعم، يجوز للمعتكف أن يصعد إليه وأن يلبث فيه وأن ينام، كما قال الأئمة الأربعة، لأنه جزء من المسجد. وأما رحبة المسجد وساحته، فهل يجوز للإنسان أن يعتكف فيها؟ ورد في ذلك ثلاثة أقوال: ثالثها إن كانت الرحبة محاطة بسور المسجد فلها حكمه فيجوز أن يعتكف فيها، وإلا فلا. وقد ألحق العلماء بالجماع في إفساد الاعتكاف شرب الخمر والردة، ولا يمنع المعتكف من الحديث حتى مع أهله ولو كان بالجوال والهاتف المنقول، ما لم يكن ذلك الحديث مما يختص به الرجل مع أهله. وقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، استدل به على مشروعية سد الذرائع، حيث لم يكتف بالنهي عن إتيان حدود الله بل نهى عن قربانها. وقوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فيه أن الله تعالى قد بين الأحكام الشرعية ووضحها. وقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، هذه الآية فيها تحريم أخذ الرشوة وتحريم دفعها، وفي الآية تحريم أكل أموال الآخرين بالباطل بدون سبب شرعي. ويبحث العلماء هنا مسألة: هل حكم القاضي يجيز الأخذ بحكمه ولو كان المحكوم يرى خلاف رأيه؟ وهذه المسألة على ثلاثة أوجه: أولها حكم القاضي، المخالف للدليل القطعي كدليل من القرآن أو السنة، فهذا النوع من أحكام القضاة لا يحل حراما بإجماع العلماء. والنوع الثاني حكم القاضي في المسائل الخلافية الاجتهادية، فإذا حكم القاضي بخلاف ما يراه المحكوم له فهل له أن يأخذ به؟ والجمهور على أنه يجوز له ذلك، كما أنه لو حكم عليه بخلاف اجتهاده للزمه الأخذ به، فكذا هنا. ولا شك أن من تورع عنه فقد أبرأ ذمته ودينه. وأما النوع الثالث فحكم القاضي استنادا على مناط للحكم باطل في نظر المحكوم له، كما لو أتى بشهود زور يعلم كذبهم. فالجمهور على أن حكم القاضي هنا لا يحل الحرام. وفرق أكثر الحنفية بين قضايا المال فمنعوا الأخذ بحكم القاضي هنا، وبين غيرها من القضايا فأجازوا الأخذ بحكمه، وهناك من أجاز مطلقا. وقول الجمهور أصوب لظاهر هذه الآية في قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، وبقية المسائل تماثلها. ولما ورد في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذن منه شيئا، فإنما هو جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. وكما أن المنع من ذلك هو ظاهر هذه الآية. وقد أدخل العلماء في مسائل أكل المال بالباطل أكل المال الحرام الذي يؤخذ من السرقة أو الغصب أو الخيانة، وكذا ما أخذ في القمار، أجرة الغناء والنائحة وثمن المحرمات كالخمر والخنزير وجحد الحقوق، وهكذا مهر البغي وحلوان الكاهن. ثم قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه الآية لها فوائد فقهية كثيرة متعددة، بعضها يتعلق بما هو منطوق الآية، وبعضها يؤخذ من مفهوم هذه الآية. فأحكام الأهلة وكون هذه الأهلة مواقيت للناس والحج، وكيف كان البر متعلقا بالتقوى وليس متعلقا بإتيان البيوت من ظهورها، لعله إن شاء الله أن يكون مدار حديثنا في لقائنا القادم بإذنه جل وعلا. بارك الله فيكم جميعا، وأسبغ الله عليكم نعمه، ورزقكم الله الخيرات، ورفع الله درجاتكم في الدنيا والآخرة، ورزقني الله وإياكم فهم كتابه العظيم والقدرة على أخذ الأحكام من آياته، كما أسأله جل وعلا أن يكثر الفقهاء في الأمة الذين يعودون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري.